بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقفنا عند بالأمس في هذه الآية العظيمة التي ذكرها الشيخ في المقدمة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقدمة كتاب التوحيد، ذكر عدة آيات وسيأتي الآن الرابط بينها. ذكر الآية اللي في الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذكر أيضا آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن اجتنبوا أبلغ من اتركوا، اجتنبوا أبلغ من اتركوا، يعني ابتعدوا ولا تقربوا، اجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل من تجاوز حده، الرجل إذا تجاوز حده أصبح طاغوت، إذا كان تعدى على الوحي وأصبح يشرع وأصبح يأتي برأيه أصبح طاغوت لأنه تعدى حده، والمطاع والمعبود. وذكرنا الكلام الطويل فيها، وأن هذا شرح لا إله إلا الله. لكن أخطر شيء في هذه المسألة هو مسألة الكفر بالطاغوت، ما هو الحد الواجب منها للدخول في الإسلام، وما هو الحد الذي هو يعتبر من الكمال. هذا المثل ينبني عليه أشياء كثيرة وخطيرة للغاية، مسألة الكفر بالطاغوت. وفيها رسالة في الجامعة الإسلامية اسمها الكفر بالطاغوت، ولعل الكاتب، إذا أنا ما اطلعت عليه، لعله جمع أطراف المسألة هذه وذكر العمق اللي فيها، وهي مسألة الكفر بالطاغوت، أو ما هو في تعريف الإسلام البراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله، ما هو الحد الواجب حتى يصدق على الرجل أنه مسلم؟ لأنه يوجد الآن كثير من الناس ما يمارس الشرك، هو الشرك ما يمارس، وقد يرى أنه خرافة، لكن هل هذا يكفي للدخول في الإسلام؟ للدخول في الإسلام هل هذا يكفي؟ ما معنى البراءة من الشرك وأهله؟ ما الحد الواجب منه حتى يقال أن الرجل هذا أسلم؟ لأن من تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، حتى يقال أن هذا الرجل قد كفر بالطاغوت وآمن بالله، قد اجتنب الطاغوت. وإلا اللي يمارسون الشرك أنفسهم، اللي يطوف ويذبح ويصلي، قد لا يكونون كثرة، قد لا يكونون، وإن كان في آخر إحصائية في كتاب اللي جمع الأضرحة هذه دمع التوحيد، يقول زوار البدوي يبلغون 3 مليون في السنة في المولد، مولده، وزوار كربلاء والنجف 10 ملايين، وزوار، وبالأمس حدثني أحد الإخوة عن رجل يعني كبير هنا عن وزير الأوقاف المغربي مباشرة، إنه قال عندنا في المغرب الأقصى 100,000 ضريح في المغرب، مع المغرب ليست كبيرة، وعندنا 35,000 مسجد الثلث، والمساجد هذه كثير منها في أضرح. طيب اللي يمارسون انتهينا منهم، واضح أمرهم اللي يمارس الشرك، لكن اللي ما يمارس، اللي ما يذبح ولا يزور ولا يذهب، متى يسلم من هذه الجريمة؟ متى يكون يسلم من هذه الجريمة ودخل في الإسلام؟ هو هم يقولون عبارة البراءة من الشرك وأهله عبارة صحيحة يدل عليها القرآن، لكن حد البراءة الواجبة من الشرك وأهله، هنا قال الله اجتنب الطاغوت، ما هو حد اجتناب الطاغوت الذي يدخلك في دائرة الإسلام وتسلم من الشرك؟ ذكر الشيخ محمد الوهاب كما تقدم بالأمس في رسالة له اسمها الكفر بالطاغوت، رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها الطاغوت والكفر به، وإن شاء الله كما تقدم نقرأها في درس الخميس. قال الشيخ في أول رسالة: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا أول ما فرض الله على ابن آدم أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ثم قال الشيخ: فأما صفة الكفر بالطاغوت، الآن يحدد الشيخ، أما صفة الكفر بالطاغوت فهي ثلاثة أشياء. الأمر الأول قال: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله لا شريك له بقلب، تعتقد أن هذه العبادة باطلة، هذا حد متفق عليه ولا غير متفق عليه؟ هذا متفق عليه. إذا ما أتيت بهذا الحد ما تكون مسلم. إذا شككت في كفر المشرك أو صححت مذهبه أو توقفت فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وإذا كنت ما أسلمت ما يدخلك أصلا في الدين. إذن الحد الأول بالإجماع إن هذا داخل في الكفر بالطاغوت، أن تعتقد بقلبك أن عبادة غير الله باطلة وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، من لم يأتي بهذا القدر لم يستسلم ولم يبرأ من الشرك وأهله. طيب الثانية قال وأن تتركها وتبغضها، الثانية من الكفر بالطاغوت أن تترك عبادة غير الله، الترك والبغض، ما يكفي أنك تترك لكن تبغض، لأن في ناس يتركونها لكن يقولون مو بغض لكن يقولون خرافة هذا ولا شيء ما ينفع ولا حجر ولا كذا، حتى كما تقدم يشاركون فيه الشيوعيين يقولون هذا خرافة، لا دينيين يقولون خرافة، بعض الحكام المتقدمين كان يحارب التصوف لكن ليس لله، يحارب لأنه يمنع التطور ولأنه يفشل في العالم، يفضحنا في الناس إذا شاهونا عند الأحجار وعند القبور، لكن ما يبغضها. إذن الأمر الثاني مما يدخل في الكفر بالطاغوت أن تتركها وتبغضها، تترك هذه العبادة وتبغضها، والترك لا يعني أنك كنت تفعل، الترك معناه أنك ما تفعل هذا الشيء أو شيء الاعتقاد القلبي، والأمر الثاني الترك والبغض، هذا أيضا حد بالإجماع أنه داخل في الكفر بالطاغوت الواجب حتى تكون مسلم. الأمر الثالث قال وأن تكفر أهلها وتعاديهم، وأن تكفر أهلها وتعاديهم، تكفر أهلها هذا أيضا بالإجماع، إذا ما كفرت المشرك ما تدخل في الإسلام، كما تقدم من ناقض الثالث من شك في كفر المشرك أو تردد فيه معناه مكذب إلى رسول، معناه إلى الآن ما استقام عنده أصل العالم هذا كله وهو عبادة الله واجتناب الطاغوت، إلى الآن يقول والله أنا صح أعبد الله، بس اللي يعبد الطاغوت ما كفره هو لأي عذر من هذا، هذا إلى الآن ما اجتنب الطاغوت. وتعاديهم، وتعاديهم ولو أصل العداوة بمعنى المفاصلة والاجتناب، وهذا كلها داخلة في القدر الواجب المدخل في الإسلام. بقي عندنا مسألة التصريح لهم بالعداوة والبغضة، التصريح لهم بالعداوة والبغضة هذه جاءت في الآيات، لكن هل هي من الحد الواجب اللي ما تدخل بالإسلام حتى تصرح، ولا ممكن تكون مسلم ولو لم تصرح؟ يعني مثلا قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، التصريح لهم بالكفر والعداوة، قل الأمر يقتضي الوجوب وأن تقول قل يا أيها الكافرون، تكفرهم بأعيانهم وتصرح لهم، هل هذا داخل في الحد الواجب؟ قول الله عز وجل عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إذن هذا إبراهيم عليه السلام تبرأ منهم، هذا يدخل الكفر بالطاغوت، كفرهم عذاب، قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا الآن يشرح كلام الشيخ أو الشيخ يشرح هذه الآية، براء منكم إذن تكفرهم وتعاديهم ومما تعبدون من دون الله، إذا اعتقدت البطلان وتركته وأبغضته أتى بالأمر الثلاثة، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذا أيضا داخل الكفر بالطاغوت، كفرنا بكم وبما تعبدون، لكن قول إبراهيم عليه السلام وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا البدا الظهور هذا هل هو داخل في أصل الإسلام ولا في كمال الإسلام؟ طيب اللي ما أبدأ العداوة والبغضاء لهؤلاء ما أبدأ، هو معتقدها في قلبه ويبغضهم، الاعتقاد القلبي والبغض القلبي هذا لا نشك أنه داخل في أصل الإسلام، إذا ما اعتقدت كفرهم وأبغضتهم كيف تسلم؟ معناه ما اجتنبت التطور، لكن البدء التصريح بالعداوة والبغضاء هل إذا فقدته أنت ما تدخل في الإسلام؟ ولا إذا فقدته يضر بإسلامك ويضر قطعا، لكن يضر بإسلامك لكن تبقى مسلم، هذا التصريح الشيخ ما ذكر في أصل اجتناب الطاغوت إنه يعني، وإلا هذا أمر مشكل. فنحن الآن بين طرفين، الصراط المستقيم بين طرفين، بين أناس في الطرف الأيمن يعتقد أن من لم يمارس الشرك مسلم، حتى لو ما كفرهم، لو ما عاداهم، لو ما أبغضهم، لو ما فصلهم، إحنا هنا ما اجتنب الطاغوت. وفي أناس في الطرف الأيسر يبالغون في التكفير بالموالاة، والتكفير بالموالاة هو أخطر شيء، أن كل من والى المشركين يكفر. طيب وش حد الموالاة المكفرة؟ هو فتجد الخوارج مثلا يبالغون في التكفير بالموالاة حتى ما يقع، يقول لك هذا يواليهم، هذا يواليهم، هذا يواليهم. طيب ما هي الموالاة المكفرة؟ أو عدم المدخلة في الإسلام. والآخرين يقولون إذا أنت بس ما تمارس الشرك خلاص انتهيت، ما يبقى لك شيء واجب. والصراط المستقيم في الوسط، لا يكفي الامتناع عن ممارسة حتى تكفر بالطاغوت وتعاديهم وتكثرهم، وأيضا لا تكفر بمجرد الموالاة، وإنما كما تعرفون التفريق بين التولي والموالاة، التولي المشركين مكفر، والموالاة بمعنى التعامل معهم وكذا لا يكفر. فمسألة التصريح اللي تحتاج إلى تدبر فيها، هل هي داخلة في الأصل الإسلام ولا في كمال الإسلام الواجب هذا، ولا الكفر بالطاغوت. هذا المسألة من أهم المسائل اللي تهمنا نحن الآن، لا في توحيدنا ولا في تعاملنا مع غيرنا. نحن نعرف إذا عرفت أن هذا يطوف أو يزور القبور الزيارة الشركية أنا أعرف أمر واضح، لكن مشكلتي أنا الآن ليست مع اللي يمارس الشرك، مشكلتي مع المحيطين بالمشرك اللي ما كفروا به ولا عادوا. هؤلاء كيف أحدد تعاملي معهم وكيف أعرف هذا الشيء؟ طبعا هذا كله إذا عرفت أن هذا ما يكفر. مجهول الحال كما تقدم البارح، مجهول الحال ما تحكم عليه أنه ما كفر بالطاغوت، لكن قد تتورع عنه، تقول الله هذا جاء من بلاد ما أعرف أنا، الموحد قليل فيها نادر، مدام الآن أهل السلفية وأهل هذا ما يكفرون المشرك، معناها وش ظنكم بالباقي؟ فإذا كان هذا ما يكفر المشرك أو ما يبرأ منه، أنا مجهول الحال حتى أعرف أن أخي هذا موحد صحيح وأنه كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. قد أنا أتورع، لكن إن يحكم على كل واحد مجهول إنه ما كفر بالطاغوت وآمن بالله ما أستطيع بعينه، ما أستطيع، لكن يتوقع، لأنه مثل ما نتوقع الآن إذا قيل البلد هذا فيه وباء منتشر، البلد هذا فيه وباء منتشر منتشر طاعون منتشر، تجد الدول ما تدخل أحد من هذا البلد في المطار حتى تفحص، تأكد أن ما فيه الفيروس حتى ما ينتشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الطاعون أنه أيضا ما يسافر حتى ما ينتشر الطاعون. فهي أما البلاد اللي نقية ما تفعل لهم هذا الإجراء. فإذا أنا فقط أتوقع، وينبغي التدبر في هذه المسألة، مسألة الكفر بالطاغوت، لأنها هي أخطر مسألة حساسة تواجهنا، مسألة حد الكفر بالطاغوت ما هو حتى يسلم لإسلامي وتوحيدي، وحتى أعرف أتعامل مع الآخرين. إذن ثلاثة أشياء متفق عليها، ما زاد عليها يحتاج إلى التدبر، وهو مسألة التصريح بالعذاب، هل هي داخلة في الأصل أو في الكمال الواجب. الأشياء المتفق عليها في الكفر بالطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تتركها وتبغضها، أن تكفر أهلها وتعاديها، ولو اعتقاد العداوة والبغضة والمفاصلة، الأمر اللي يظهر منك العادي، عاد أن تصرح لهم، هذا قدر يحتاج إلى معرفة هل هو داخل في الأصل ولا داخل في الكمال. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، فإن القضاء ينقسم إلى قسمين، كوني قدري وشرعي ديني. واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع، وابتدئت بالتوحيد، فدل على أنه أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم، وختمت بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات، وفيها معنى لا إله إلا الله. فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. دائما النهي وإثبات، لا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله. هذه الآيات اللي فيها آيات الوصايا، الشيخ ذكر ثلاث آيات، آية الوصايا وآية الحقوق وآية المحرمات، الحقوق العشرة في النساء والمحرمات العشر في الأنعام والوصايا. هذه آية الوصايا في سورة الإسراء، وقضى ربك يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. تقدم في درس التفسير أن سبب الإشاعة عن الحسن البصري أن قدري هو كلامه في هذه الآية فهم خطأ، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى هنا ليس بمعنى قدر، لو كان قدر ما أشرك أحد، بمعنى وإنما قضاء يعني أمر ووصى، يعني القضاء قضاء قدري كوني وقضاء أمري شرعي طلبي. هنا قضاء ربك يعني أمركم ووصاكم ألا تعبدوا إلا إياه، بدأ بالنفي قبل إثبات لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا. طيب ذكر وصايا، وصايا كثيرة، آخر وصايا ما هي بعد قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوصى، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فإذا بدأها بالتوحيد وختمها بالنهي عن الشرك، معناه أن كل الوصايا هذه ما تصلح ولا تزكو إلا بالتوحيد واجتناب الشرك والطاغوت. هذه آية الوصايا. نعم. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وعطف حقهما على حقي، وعطفي حقهما على حقه دليل على تأكد حقهما وأنه أوكد الحقوق بعد الله، وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما، لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم، ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه. وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء والفعل السيء. ولا تنهرهما، أي لا يصدر إليهما منك قول قبيح، وقل لهما قولا كريما لينا طيبا بأدب وتوقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا، أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما. وقوله الآية أي إلى آخر الآية، أو اقرأ الآية، يعني محذوف إذا قيل بعد الآية الآية، يعني إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. هذا لما ذكرها الشيخ في المثل شرحها ابن قاسم في الشرح، والذي خارج من موضوع التوحيد، وإن كانت من حقوق التوحيد بر الوالدين، لكن الشيخ في المثل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعقد الشيخ ابن قاسم حاشية في مسألة الإحسان للوالدين. نعم. الآن يأتي بآية الحقوق العشرة وهي في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الحقوق العشرة. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر، ضابط الشرك هو هذا، هذا الضابط المشهور، الضابط المشهور للشرك الأكبر هو هذا، وهو تسوية. إذن الشرك عند العربية، في العربية ما هو الشرك؟ يكون ما يكون، ما يقال شركة الاثنين فأكثر، إذن فيه مشاركة، فيه إشراك، عكس التوحيد، التوحيد واحد. إذن الشرك تسوية، أول ما هي للشرك تسوية، بمعنى تسوية جعلت شخص شريك لله في العبادة أو شيء، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى العبادة كلها من خصائص الله، فإذا سويت غير الله بالله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذا ذبحت لغير الله، طفت بغير بيت الله، صليت لغير الله، ركعت لغير الله، استغفرت لغير الله، كل هذا سويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مما يختص بالله لا يليق لأحد غيره. هذا هو ضابط أو حد الشرك الأكبر. طيب الشرك الأصغر ما هو الضابط المشهور له عند العلماء؟ كيف يعرفون الشرك الأصغر ويفرقون بينه وبين الأكبر؟ يقولون الضابط المشهور في الأصغر، ها؟ قالوا كل ما ورد في الأدلة تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. كل ما ورد في الأدلة تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل القول ما شاء الله وشئت، ومثل الألفاظ هذه، ومثل الحلف بغير الله إذا ما اعتقد التسوية، وأشياء كثيرة يمر تفاصيلها معنا. طيب ترك الصلاة لماذا سمي شركا؟ لماذا سمي ترك الصلاة شركا؟ نحن مقرين أنه شرك بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترك الصلاة شرك، شرك أكبر. هو قد لا يدخل هنا في التسوية ترك الصلاة، لكن سمي شركا الله أعلم، لأن الصلاة هي التوحيد. وكما نقول تارك التوحيد نقول تارك الصلاة، لأن هذا التسوية يعني بمعنى الشرك بمعناه الأوسع من هذا، لأن تعرفون مصطلحاته كلها معنى عام ومعنى خاص. مثل الإسلام، الإسلام العام من عهد آدم عليه السلام، الإسلام عام، وإذا قيل إسلام خاص، والآيات تأتي بهذا وهذا، تأتي بالإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام الخاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الشرك العام قد يكون أعم من التسوية، يعني ترك التوحيد لو ما أشرك، لكن تارك للتوحيد هذا يسمى شرك، يسمى مشرك. اللي تقدم قبل شوي في الكفر بالطاغوت، عدم اجتناب الطاغوت يسمى شرك، هو شرك أكبر. وأنت ربما ما سويت غير الله بالله، أنت نفسك ما سويت لكنك ما اجتنبت الطاغوت. طيب الصلاة هي التوحيد، هي الركوع والسجود والخضوع والتذلل والدعاء، كلها هي التوحيد، فتركها هو ترك التوحيد. فتارك الصلاة يقال له تارك التوحيد، وتارك التوحيد مشرك، هذا من معانيها. نعم. وشيئا نكر في سياق النهي فتعم الشرك قليله وكثيره. نعم، لا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء. وكما قال الشيخ قبل قليل تدل هذه الآية أن اجتناب الشرك شرط في صحة التوحيد، صحة العبادة شرط في الصحة، اجتناب الشرك والمشرك. نعم. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة، قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام، فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود. نعم، فيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وترك الشرك، يعني وش معنى لا إله إلا الله؟ اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا معناه، وهذا وجه مطابقة للترجمة كما قال حفيد المصنف اللي هو سليمان أو عبد الرحمن بن حسن. يقول بعض النسخ تقدم آية الأنعام على آية النساء، وبعض النسخ بالعكس، لكن هو اختار تقديم آية النساء وتأخير آية الأنعام. لماذا؟ لأن آية الأنعام بعدها أثر ابن مسعود متعلق بها، فجعل آية الأنعام أنسب أن تكون قبل أثر ابن مسعود. نعم، هذا آية الحقوق العشرة. نعم. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وابتداها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، وكان قتل البنات شائعا فيهم، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. ذلكم وصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. لعل أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى لكي، لعل أكثر ما تأتي في القرآن بمعنى لكي، لعلكم تعقلون لكي تعقلوا، لعلكم تفقهون لكي تفقهوا، هذا أكثر ما تأتي في القرآن، وليست للترجي المعنى المشهور في لعل وعسى أن للترجي، لكن أكثر ما تأتي في القرآن للتعليل بمعنى لكي، مثل إلا مشهور عنها الاستثناء، وأكثر ما تأتي في القرآن بمعنى لكن، استثناء منفصل. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن أحسن الله إليك، والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات، وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا، فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي، أي طريقي ومسلكي وشريعتي، مستقيما قيما. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها، ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على أسر رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، فأمر باتباعه ونهايته الجنة وتشعبت منه الطرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل وتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. وهذه الآيات قيل أن المحكمات المذكورة في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، وإذا تذكروا خافوا. وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى. الآن بيذكر الشيخ بعد ما شرح آية المحرمات العشر اللي في سورة الأنعام، يذكر الشيخ الرابط أو ما مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من إيراد هذه الآيات الخمس. أول ما أورد آية الذاريات: وما خلقت الجن، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ثنى بآية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ثلث بآية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ربع بآية النساء: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. ثم ختم بآية الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فالآن سيذكر الشيخ بن قاسم مراد المصنف الربط بين هذه الآيات. قال: كأن المصنف قال كتاب التوحيد وهو الحكمة من إيجاد الثقلين، فأتى بالآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى. ترى علامات الترقيم الحاشية سيئة، علامات الترقيم سيئة، يضعون النقطة في غير موضعها والفاصلة في غير موضعها. إذن الفاصلة موضعها بعد كلمة الأولى: الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كما في الآية الأولى، انتهت الجملة الأولى. نعم. والذي هو الحكمة في إرسال الرسل، كما في الآية الثانية، انتهينا. قال: إذن الآية الأولى يبين أن كتاب التوحيد هو الحكمة من خلق الثقلين، فأتى بآية الذاريات. ثم التوحيد هو الحكمة من إرسال الرسل، يعني ما خلقت الثقلين إلا لأجل التوحيد. ثم ما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لأجل التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الثانية. نعم. والذي هو أوجب الواجبات، كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة بعد الخامسة فاصلة. والذي هو أوجب الواجبات، بعد ما ذكر أن الحكمة من هذا وهذا، قال: وهو أيضا أوجب الواجبات التوحيد، كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة. نعم. والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات، كما في الآية الخامسة. نعم. والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه، كما يأتي في حديث معاذ بن جبل والذي من جبل فاصل. أيوة. نعم. أحسن الله إليك. والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له، كما في الآية الرابعة وحديث معاذ. نعم، حقيقته وتفسيره أتى في الآية الرابعة وأتى في حديث معاذ. هذا الرابط بين الآيات ووجه المناسبة والشاهد فيها. وحاشية الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه بن قاسم طيبة، وإن كان أحيانا فيها استطراد، مثل شرح المحرمات العشر كلها كتاب التوحيد، ومثل بعض التراجم الآن ترجمة عبد الله مسعود ترجمة معاذ، لكن ما تخلو من فائدة ولا يخلو، لأنه جمع ما قبله. هو يقول في المقدمة إن قرأ كل الحواشي اللي قبله، حاشية بن حسن وحاشية الشيخ سليمان، بل حواشي ما وصلت إليه، حاشية البابطين يقول إن قرأها، وحواشي كثيرة، واستخلص لب هذه الحواشي في شرح كتاب التوحيد، الكتاب العظيم هذا يكفي.